تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فشرعنا في الدرس الماضي في الكلام عن آفة خطيرة وأمر مهلك من أكثر الأمور انتشارا وذيعا، وهو الكلام عن الغيبة. تكلمنا عن الغيبة، معناها وحكمها وبعض الأدلة الواردة في تحريمها، لكن وجدت أن الأمر يحتاج مزيد بسط، وهناك قدر من الأدلة ومن الآثار تشتمل على جملة من الأحكام والمسائل الخاصة بواقعنا المعاصر، والأمر من شدة انتشاره وكثرة التساهل فيه حتى بين أوساط المتدينين، فالأمر يحتاج إلى مزيد ترهيب، فإن الخوف صوت يسوق الله عز وجل به عباده للعلم والعمل. وآمل من إخواني أن هم يعطوا هذا الموضوع حقه، ويعني أحب أسأل إخواني في بداية الدرس، من الأسبوع الماضي إلى الآن، يعني الأربع الماضي إلى الآن، كم مرة وقفت مع نفسك وتذكرت أن ما تفعله أما أن ما تقوله وتتلفظ به غيبة محرمة فكففت نفسك عنها؟ يعني ما أثر الدرس وسماع الآيات والأحاديث والترهيب من هذا الأمر الآكل للحسنات والمهلك والعياذ بالله؟ يا إخواني، الأمر يحتاج منا، ليس فقط المقصود من الدرس أن أنت تقضي وقتا ممتعا، أو أن أنت تتبرك بحضور درس العلم، أو تلتمس الأجر في المجلس العلم، كل دي نوايا صالحة وأهداف مشروعة، لكن أهم ما يكون في مجالس العلم هو العمل، أنك تتعلم لتعمل، تتعلم لتعمل، وتتعلم لتنجو بين يدي الله عز وجل غدا. والموضوع أتمنى من إخواني هم يعني يولوه قدر من الاهتمام ويعتنوا به عناية أكثر. من الكتب المهمة اللي أنصح نفسي وإخواني بأن نطالعها، بل يعني نكثر من مطالعتها، كتاب الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله، الكتاب اسمه الإعلام بحرمة أهل العلم والإسلام، ويطلق له عنوان مختصر حرمة أهل العلم. شيخ أصلا صنف هذا الكتاب للرد على فئة وطائفة انتسبت للسلفية وانتشرت مؤخرا، كان بداية ظهورها بعد 1990 أو 1991، وبدأوا يطلقوا ألسنتهم في العلماء بالثلب، وجعلوا أحد أهدافهم يعني هدم كل من بدر منه خطأ، وقد يكون هذا الخطأ خطأ من وجهة نظرهم هم وليس خطأ في الحقيقة، فأساءوا إساءة بالغة. الشيخ يعني بيقول في بداية الكتاب، تتناول هذه التذكرة، تذكرة الكتاب يعني سمى الكتاب بتاعه تذكرة لنفسه ولإخوانه المسلمين، تتناول هذه التذكرة مطلبين رئيسيين، أحدهما حسن الخلق مع المسلم ورعاية حرمته وصيانة عرضه من كل ما يشينه، وبخاصة الغيبة التي شاعت وذاعت وتساهل الناس فيها، والثاني الأدب مع العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وحفظ حرمتهم ومعرفة قدرهم والتنزه عن الوقيعة فيهم والنيل من مراتبهم الرفيعة. وهذا هو المقصود بعينه من هذه التذكرة، يعني هذا المؤلف يعني، فإن المطلب الأول تمهيد لهذا الثاني، باعتبار أن العالم له حقوق المسلم عامة ثم له حقوق أخرى خاصة، فإن الله سبحانه وتعالى رفع المؤمنين على من سواهم، ثم رفع أهل العلم على سائر المؤمنين، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول ومن المعلوم أنه لا يستوي ما حرمه الله من جهة واحدة وما حرمه من جهات متعددة، فالجرم يعظم بتعدد جهات الانتهاك ويعظم تبعا لذلك الإثم ويتضاعف العقاب. ثم يقول إن المسيء إلى العلماء والطاعن عليهم بغيا وعدوى قد ركب متن الشطط ووقع في أقبح الغلط، لأن حرمة العلماء مضاعفة وحقوقهم متعددة، فلهم كل ما ثبت من حقوق المسلم على أخيه المسلم، ولهم حقوق المسنين والأكابر، ولهم حقوق حملة القرآن الكريم، ولهم حقوق العلماء العاملين والأولياء الصالحين. فمن ثم نص الشافعية على أن الغيبة إذا كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة وإلا فصغيرة. ولا طبعا فيه نقد لهذا الكلام، هيجي معانا أن الإمام القرطبي نقل الإجماع على أن الغيبة مطلقا من الكبائر سواء كانت في حق أهل العلم أو في غيره. ثم يستطرد الشيخ قائلا إن الميدان الدعوي اليوم يموج بحالة من الخلل الناشئ عن التضخم الكمي الذي فرض نفسه على حساب التربية النوعية، الأمر الذي أفرز كثيرا من الظواهر المرضية من أخطرها تطاول الصغار على الكبار والجهال على العلماء وطلبة العلم بعضهم على بعض، حتى إن الواحد منهم ينسى قاموس التآخي وما أسرع ما يخرج إلى العدوان على إخوانه ويجردهم من كل فضل، فلا يحلم ولا يعفو ولا يصبر، ولكن يجهل فوق جهل الجاهلين، بل إن من طلاب آخر الزمان من غاص في أوحال السب والشتم والتجريح وانتدب نفسه للوقيعة في أئمة كرام اتفقت الأمة على إمامتهم وهو لا يدري أنما ذلكم الشيطان يستدرجه إلى وحل العدوان، وهو يحسب أنه يحسن صنعا ويتوهم أنه يؤدي ما قد وجب عليه شرعا، فرحم الله من جعل عقله على لسانه رقيبا وعمله على قوله حسيبا. وأتى في هذه الرسالة بجملة من المسائل النافعة، بدأ طبعا بالكلام عن الغيبة وأدلة تحريمها وحكمها والترهيب منها، ثم أثر الغيبة على بعض العبادات مثل الطهارة والصوم، ثم حكم المغتاب والمستمع للغيبة وما تكون به الغيبة، ثم عقد فصلا عن وجوب حفظ اللسان وفضيلة الصمت، وعقد فصلا عن كيفية التوبة من الغيبة، وعقد فصلا عن ما يجب على من حضر مجلس الغيبة، ثم تكلم في الباب الثاني عن أهمية الأدب حسن الخلق لا سيما مع أهل العلم، وده يتكلم عن فضل العلماء وحقوقهم، وثم تكلم عن أسباب التطاول على العلماء، وتكلم عن كيف يكون عقوبة وكيف ورد الترهيب من الوقوع في العلماء، وكذلك تكلم عن ما التعامل مع زلة العالم. العالم ده إنسان بيخطئ، نتعامل معه إزاي مع خطأ العالم، فتكلم عن ذلك ووضح كيف يكون التعامل مع أخطاء العلماء، ثم تكلم في النهاية عن المنهج السوي اللي يتعامل به مع الجرح والتعديل والأخطاء والزلات مع كل المسلمين عموما ومع العلماء خصوصا. ومن نفيس ما ذكره الشيخ، والشيخ محمد اسماعيل المقدم ربنا يحفظه من الناس اللي صاحب نفس طويل في أي بحث بيقوم به وصاحب ساعة اطلاع ويعني بحر في تأليفه، ربنا يحفظه ويجزي خير. فمن نفيس ما كتب وهو بيحذر من أثر الطعن في العلماء وعقوبة من يفعل ذلك، قال وليعلم أنه يخشى على من تلذذ بغيبة العلماء والقدح فيهم أن يبتلى بسوء الخاتمة عياذا بالله منها. ثم ذكر قصة مفزعة، القصة دي أثرت فيها جدا منذ أن قرأتها من سنوات، منذ أن خرج الكتاب يعني، كنت استمعت إليها في أحد أشرطة الشيخ ربنا يحفظه، تأثرت بها جدا حقيقة. يقول: فهذا القاضي الفقيه الشافعي محمد ابن عبد الله الزبيدي ولد 1700، شرح التنبيه في 24 مجلدا، درس وأفتى وكثر طلابه ببلاد اليمن واشتهر ذكره وبعد صيته. قال الجمال المصري إنه شاهده عند وفاته، شهد الزبيدي عند وفاته، وقد اندلع لسانه واسود ساعة ما بيموت، بعد ما مات بقى لسانه طلع من بقه كده، اندلع لسانه واسود. فتعجبوا يعني ده عالم كبير وكثر طلابه وعلمه وإلى آخره، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الشيخ محي الدين النووي رحمه الله جميعا. كان مع هذا العلم والفضل اللي هو فيه، إلا أنه كان دائم الطعن في الإمام النووي، والإمام النووي من أولياء الله نحسبه الله حسيبه ولا نزكي على أحد، فهو كان يتخذه غرضا ويقع فيه، وكان يعني ما كان من خاتمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة. ثم قال الشيخ: إن السعيد لمن له من غيره عظة، وفي التجارب تحكيم ومعتبر. ثم قال: وما من كاتب إلا سيلقى غداة الحشر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وتكلم الشيخ عن أثر الإمام أحمد رحمه الله، قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات. طبعا بعض الناس الآن بيسخر من الكلمة دي، يقول لك لحوم العلماء مسمومة، ويتنظر بهذا الكلام، ويعني من له دربة بالعمل الدعوي والعمل العلمي يجد بما لا شك فيه أن من فسدت طويته وأطلق لسانه في أهل العلم بغير تحقق وبغير تورع، فإنه بالفعل يصيبه ما يسوء كل مسلم، نسأل الله السلام. فده المذكور عن أحمد رحمه الله في لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات. وعن مخلد قال: حدثنا بعض أصحابنا قال: ذكرت يوما عند الحسن بن زكوان رجلا بشيء، فقال: مه، يعني اسكت، لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. لحوم أهل العلم مسمومة، ومن يعاديهم سريع الهلاك، فكن لأهل العلم عونا، وإن عاديتهم يوما فخذ ما أتاك. وقال ابن عساكر رحمه الله: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. وقال أيضا: ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب، يعني بالتنقيص والتحقير، ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. فنسأل الله عز وجل السلامة، وهذا تحذير. كذلك من المسائل المهمة في قضية الغيبة وما ورد في الترهيب منها، الفرق بين الغيبة والبهتان والشتم والإفك. الفرق بين الغيبة والبهتان والشتم والإفك، والأربعة محرمة، والأربعة محرمة، لكن هناك فرق بينها. الغيبة كما ورد في الحديث: ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر مساوئ الإنسان التي فيه وهو غير حاضر، دي تسمى غيبة، أن تذكر الإنسان بما يسوءه، كما قلنا قبل ذلك، في نفسه أو في ولده أو في ماله أو في غير ذلك، صفات خلقية أو خلقية، وهو غير موجود. ذكرك الإنسان أو ذكرك أخاك بما يكره. أما البهتان فأن تذكر للإنسان مساوئ وهي ليست فيه، يعني تصف إنسان بمساوئ وهي ليست فيه، فهذا بهتان. والشتم أن تذكر مساوئ الإنسان مواجهة في وجهه، تقابله بالمساوئ دي وتكلمه به، ولك أنا بقوله في وشه كده، ما أنت مش جدعان أنك تقوله في وشه بالكلام ده، ما ديش ماشي السباب. وفي الحديث السباب والمسلم فسوق، فده شتم. والإفك أن تقول في إنسان ما بلغك عنه فتنقله دون تثبت ودون تيقن من صدقه. يبقى عندنا غيبة وشتم وبهتان وإفك. أما الغيبة فأن تذكر أخاك وهو غائب بما يكرهه إن بلغه إياه، سواء بقى كان في نفسه أو في صفة خلقية خلقية، في أهله في ماله في أولاده في أي شيء. طيب والشتم أن تواجه المسلم بما يسوءه وما يكرهه، تقول له الكلام ده في وشه. والبهتان أن تذكر مساوئ الإنسان وهي ليست فيه، الغيبة أن المساوئ دي في الإنسان فعلا. وأما الإفك فهو أن تذكر مساوئ الإنسان التي بلغتك عنه دون أن تتثبت ودون أن تتيقن من صدق هذا الكلام. قال الحسن البصري رحمه الله: ذكر الغير بما يكره ثلاثة: غيبة وبهتان وإفك، وكل في كتاب الله عز وجل. فالغيبة أن تقول ما فيه، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك عنه. مسألة أخرى في حكم الغيبة: ما حكم الغيبة؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله في كتاب الجامع لأحكام القرآن: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن الغيبة كما في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر الذي دلت عليه الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنها كبيرة، إن الغيبة كبيرة من الكبائر، لكنها تختلف عظما وضده بحسب اختلاف مفسدتها. وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم، مين اللي أوتي جوامع الكلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم عديلة، يعني قرينة غصب المال وقتل النفس، بقوله: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والغصب لو أخذ المال قهرا، والقتل كبيرتان إجماعا، فكذلك سلم العرض. وقال أيضا: إن فيها أعظم العذاب وأشد النكال. وقد صح فيها أنها أربى الربا، وأنها لو مزجت في ماء البحر لأنتنته وغيرت ريحه، وأن أهلها يأكلون الجيف في النار، وأن لهم رائحة منتنة فيها، وأنهم يعذبون في قبورهم. وبعض هذه كافية في كون الغيبة من الكبائر. يعني ابن حجر الهيتمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر بيعد الغيبة من الكبائر، بيقول يعني حسبك الأدلة اللي وردت فيها، كل الذنب اللي ورد فيها ده، ثم بعد ذلك تقول أنها ليست من الكبائر؟ لا. وذهب الإمام الفقيه أبو الليث السمرقندي الحنفي، تعرفين الحنفية من أكثر الناس شدة وحدة في باب التكفير، ففي كتابه تنبيه الغافلين قال: الغيبة على أربعة أوجه، منها كفر ونفاق ومعصية ومباح. أما الكفر فهو أن يغتاب المسلم ثم يقال له لا تغتب فيقول ليس هذا غيبة وأنا صادق في ذلك، فقد استحل ما حرم الله تعالى، ومن استحل ما حرم الله عن قصد وعلم صار كافرا، كما طبعا فيه غلو، لأن يلزم أن واحد يقول الغيبة حلال، مش يقول اللي أنا بعمله ده مش غيبة، خلاص أن واحد يصرح باستحلال أمر معلوم من الدين مضر. الأمر ده فيه تشديد، لكن أنا عايز أقولك العلماء اتعاملوا مع مسألة الغيبة إزاي اللي احنا بنتفكه بها في المجالس. قال: وأما الوجه الذي هو نفاق فهو أن يغتاب إنسانا فلا يسميه عند من يعرف أنه يريد به فلانا، فهو يغتابه ويرى في نفسه أنه متورع، فهذا من النفاق، برضو ده يعني يحمل على النفاق العملي. وأما الذي هو معصية فهو أن يغتاب إنسان، يغتاب إنسانا فلا يسميه عند من يعرف أنه يريد به فلانا، فهو يغتاب ويرى في نفسه أنه متورع، يعني هو يغتاب ويقوم جاي إيه بعض الناس عشان خطر يعني يعمي هذا الكلام على من يسمعه. وهو طبعا بيقول ده من النفاق لأنه بيظهر نفسه متورع وهو في الحقيقة بيغتاب إنسان. طبعا دي فيها برضو زي ما قلنا تشدد. أنا لا يعنيني الأحكام اللي بيطلقها السمرقندي قد ما يعنيني أن هذا لون من ألوان العلماء وفقيه من فقهاء المذهب الحنفي، كيف لما تكلم في هذه المسألة مسألة الغيبة كيف أنه شدد فيها جدا. ثم قال والغيبة التي هي معصية أن يغتاب إنسانا ويسميه ويعلم أنها معصية فهو عاص عليه التوبة، والرابع أن يغتاب فاسقا معلنا بفسقه أو صاحب بدعة فهو مأجور في ذلك لأنه يحذر الناس منه. كذلك ورد مسألة تحريم الغيبة بالقلب. إيه مسألة تحريم الغيبة بالقلب؟ مش الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ العلماء قالوا كما أنه يحرم أن تسوء أخاك بلسانك فقد نهى الشرع عن أن تسوء أخاك بقلبك. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. شوف رعاية حرمة المسلم. الظن ده أنت مش هتتكلم بيه مع حد على فكرة، ده حاجة إيه؟ حاجة جوه قلبك، حاجة يطلع عليه غير ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ أنت لو اتكلمت هتبقى يا غيبة يا بهتان يا زي ما اتفقنا، لكن هي حاجة جوه قلبك. طب إيه حكم الواحد إن يظن في المسلم سوءا؟ قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طيب اجتنبوا كثيرا من الظن، يعني معظم الظن وعمات لابد أن تجتنبه. تجتنبه يعني إيه؟ يعني تكون في جنب وهو في جنب، تبتعد عنه غاية الابتعاد كما قال عز وجل في الخمر فاجتنبوه، فيبقى أنت في جنب وهو في جنب. طب ليه قال إن بعض الظن إثم؟ لأن هناك ظن تشهد له الأمارات والدلائل الظاهرة على ان صاحب اللي انت بتظن فيه ده عنده الحاجه دي فعلا، لكن اذا كان الظن ده غير مبني على قرائن ولا دلائل واضحه ظاهره فان هذا يكون اثما. لكن انتبه يا اخي هناك فرق بين الظن وبين الخواطر التي تخطر في القلب. اعلم ان سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكما يحرم ان تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأخيك. فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنها، بل الشك أيضا معفو عنه، ولكن إنك تشك في شخص، لكن المنهي عنه أن يظن، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بيان لا يقبل التأويل، فعند ذلك لا يمكنك إلا أن تعتقد ما علمته وشهدته. أما ما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بأذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذب الشيطان فإنه أفسق الفساق، والله تعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فده كلام رائع جدا. يعني أنت لما يجي الشيطان في ليه أنا المسألة تطبيقها الواقعي إيه؟ كثير من الناس الآن يصف نفسه بالفراسة ويصف نفسه بالفهم العالي، وأن أنا أستطيع أقرأ الشخصيات وأن أنا أستطيع أن أنا أقيم الناس، أنا راجل أزن الرجال جيدا. طب يعني إيه بقى اللي عندك؟ أنا لما أسلم عليك كده وأتكلم معك شوية أعرف أنت مين على طول. يا سلام، إيه بقى ده؟ كهانة مثلا ولا سحر ولا إيه بقى؟ وتجد بناء على هذا الكلام يتكلم عشوية بقى ويمشي لك لا سيبك منه ده فيه وفيه وفيه وفيه، أنت تعرفه ولك لا ما أعرفهوش، بس هو كده ينفع أخوانا كده؟ ظن السوء في المسلمين والأسوأ منه كذلك ظن السوء في علماء المسلمين اللي هم لهم حرمتين مش حرمة واحدة، أو حملة القرآن اللي هو المسلم والذي له حق آخر غير حق الإيه؟ الإسلام. طب فإن قلت فبماذا يعرف عقد الظن والشكوك تختلج والنفس تحدث، فنقول أمارة عقد سوء الظن أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفورا ما ويستثقله ويفتر عن مراعاته وتفقده وإكرامه والاغتمام بسببه، فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه. لما تلاقي ان قلبك اتغير من واحد يبقى خلاص، يبقى انت فعلا ظنيت فيه السوء، مش مجرد كان وسوسه عابره او خاطر ثم دفعته. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس ابليس: وكم من ساكت عن غيبه المسلمين اذا اغتيبوا عنده فرح قلبه، وهو آثم من ذلك بثلاثه وجوه. احدها الفرح، فانه يحصل بوجود هذه المعصيه من المغتاب، ده بتفرح معصيه ربنا. الثاني سروره بثلب المسلمين، فرحك بأن مسلم اتأذى. الثالث أنك لا تنكر هذا المنكر، أنك لا تنكر هذا المنكر. ومما ورد في الترهيب من الغيبة ما أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني واللفظ عن له عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، وقع فيه يعني في عرضه، خاطفي ذكر عيوب اغتابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل. يعني تخلل يعني استعمل الخلة، تطلع الايه اللحم من سنانه. فقال له: تخلل. فقال الرجل: ومما اتخلل؟ ما اكلت لحما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انك اكلت لحم اخيك، انك اكلت لحم اخيك. وكذلك أخرج الإمام أحمد بسند فيه مقال عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليلة أسري بي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي بنبي صلى الله عليه وسلم نظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف، يعني الجثث المتعفنة والمنتنة. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس. وسمع علي بن الحسين رجلا يغتاب آخر فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث صحيح الشيخ الألباني السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي في رحلة المعراج مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال الطيبي رحمه الله: لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات جعلها الله عز وجل جزاء من يقع في أعراض المسلمين، إشعارا بأنها ليست من صفات الرجال بل هما من صفات النساء في أقبح حالة وأبشع صورة. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي الدنيا بسند صحيح، بمناسبة ابن أبي الدنيا له كتاب رائع اسمه كتاب الصمت، وذكر فيه أبواب نافعة جدا في الغيبة، كلها أثار، أثار مرفوعة وأثار موقوفة وكلام عن الغيبة وحكم الغيبة، وفي أثار الترهيب فيها قوي جدا، وكذلك ذكر كلام عن النميمة وعموم أفات اللسان. كتاب اسمه الصمت لابن أبي الدنيا مطبوع. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي الدنيا بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة أسري بي إلى السماء مررت بقوم يقطع اللحم من جنوبهم ثم يلقمونه ثم يقال لهم: كلوا ما كنتم تأكلون من لحوم إخوانكم. فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك الهمازون واللمازون. الهمازون واللمازون، الهمز واللمز اللي هو ايه اخوانا؟ العيب والتنقيص للناس. فجعل الله عقابهم من جنس عملهم بالتسلط على نهش اجسامهم وتقطيع اطرافها. واخرج ابو يعلى بسند فيه مقال، والشيخ الالباني رحمه الله ضعفه، وان كان الحافظ ابن حجر رحمه الله قال عن هذا الحديث إسناده حسن. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح. ما معنى الكلح والعياذ بالله؟ الكلح العبوس وقبض الوجه من الكراهية وتدلي الشفاه، الشفاه دي تتدلل الأعلى ودي الأسفل. ويصيح يعني من شدة العذاب الذي يلاقيه، نسأل الله السلام. وفي الأدب المفرد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن. وقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، قال: الهمزة الذين يأكلون لحوم الناس أي المغتاب، واللمزة يعني الطعان في الناس. واسمع إلى هذا الحديث لأنه يترتب عليه مسألة مهمة. أخرج أبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، في كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلآخر الحديث إنه في الآخر أقيم عليه الحد. فلما رجم ومات فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه، من الصحابة خلي بالك، يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال فسكت عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سار ساعة، هم ماشيين بعد فترة مر بجيفة حمار شائل، الحمار الشائل شائل برجله، يعني أعزكم الحمار ميت بقاله فترة وتنفخ فرجله مرفوعة كده. فقال: أين فلان وفلان اللي هم تكلموا؟ فقال: نحن زي رسول الله. فقال لهما: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما نلتما من عرض أخيكما آنفة أشد من أكل هذه الجيفة والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيه. طيب الحديث ده لو أنا عايز أطبقه على واقعنا، ده واحد زنى، والزنى ده كبيرة من الكبائر ولا لا؟ وكبيرة تقدح في الشخص، كبيرة مهينة، يعني الزنا مختلف عن القتل. الزنا يورث عارا لمن فعله لأسرته ولكل حد، خلاف القتل واحد قتل إنسان مع إنها كبيرة من الكبائر أيضا، لكن لا تورث مثل هذا الإيه؟ العار. ومع إنه زنى وثبت زناه بالاعتراف ورجم، إلا أنه لما تكلم عليه كلام ليس فيه يعني مبالغة، لا ذكروه بجملة واحدة عبارة واحدة، يعني متأسفين على حاله، هو عمل في نفسه كده ليه؟ طب ما ربنا ستره، فضلت نفسه على حد ما رجم. شوف احنا دلوقتي بقى ممكن نتكلم، ده واحد ايه وقع في شوف احنا دلوقتي بنتكلم على الناس ازاي، وبتبقى معاصي مظنونة او حتى لو معاصي ظاهرة، كيف بنستحل انفسنا ان نتكلم عن المسلمين هذا الكلام؟ يا رب تب علينا واغفر لنا وارحمنا. ولذلك من الابواب المهمة اللي لازم نتكلم فيها ان شاء الله لكن لاحقا التوبة من الغيبة، ماذا نفعل فيما سلف من هذه الكوارث، فاللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي صحيح الترغيب والترهيب، وكذلك أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. وكذلك مما ورد في قبيح في قبح الغيبة وعظم خطرها أن ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. مين اللي تكلمت؟ من هي عائشة؟ في الحديث الصحيح حديث عمرو بن العاص قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، دي أحب إنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. يبقى دي اللي تكلمت عائشة رضي الله عنها وأرضاه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين. ولما تكلمت عن صفية اللي هي ضرتها، ومعروف ما يكون ما بين الضرائر من الغيرة، وكانت صفية لها حظوة، ومع ذلك قالت فيها كلمة: أنا حسبك من أنها قصيرة. أنا عايزك تزن هذه الكلمة بما نقوله يوميا على مدار الساعة عدة مرات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لا لوثته من شدة نتنها وقبح ريحها. قالت: وحكيت له إنسانا، دي تكلمنا فيها في الدرس الماضي، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. يقول الإمام النووي رحمه الله: وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة، كذلك ممن تكلم عن الغيبة كلاما جيدا الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، في كتاب الأذكار. وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة فقال أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وفي رواية عند البخاري في الأدب المفرد هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. فسئل أحد الحكماء، هذا صححه الشيخ الألباني قال إسناده جيد، سئل أحد الحكماء ما الحكمة في أن ريح الغيبة ونتنها كانت تتبين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتبين في يومنا هذا؟ قال لأن الغيبة كسرت في أيامنا فامتلأت الأنوف منها فلم تتبين نتن الرائحة، ويكون مثل هذا كرجل دخل دار الدباغين لا يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة، عارف شو يقعد فيه دقيقة واحدة من شدة الريح. الدباغين يشتغل مع الجلود اللي هي بقى إيه فيها دم ولها رائحة صعبة، وأهل تلك الدار اللي شغالين في الدار الدباغ دي بيعملوا إيه؟ يأكلون ويشربون ولا تتبين لهم الرائحة. ورد أحاديث شديدة في حق المغتاب، فمنها ما أخرجه الطبراني بسند صحيح من حديث البراء بن عازب وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، مثل إتيان الرجل أمه، يعني تخيل إنسان يقع على أمه دي من أكبر الكبائر. وإن أربى الربا يعني من أعلى الربا بقى هو 72 درجة، أقل واحدة فيهم حكمها كمان يقع لهم أعلاها بقى. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، استطالة الربا في عرض أخيه، استطالة الرجل في عرض أخيه. وكذلك مما ورد في الترهيب من الغيبة أنها من أسباب عذاب القبر، واسمع لهذا الحديث، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال بينما أنا أمشي، بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل عن يساره فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وبلى، فأيكم يأتيني بجريدة فاستبقنا فسبقته يعني صاحبه، فأتيت بجريدة فكسرها بنصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، قال إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. وفي رواية أخرى أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة. وصدق القائل حيث قال كم في المقابر من قتيل لسانه فقد كان هاب لقاءه الشجعان، يعني كم واحد في الدنيا كان شجاع لدرجة ان الناس تهاب انها تقف قدامه تخاف منه، ولكن بسبب لسانه صار قتيلا وصار مأسورا في قبره في العذاب، نسأل الله السلامة. بالنسبة لهذا الحديث الحافظ ابن حجر بيعلق عليه بيقول ايه، وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة مشهورة في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة، وفي أكثر الأحاديث أنهما يعذبان في النميمة والبول، والظاهر أنه اتفق مروره صلى الله عليه وسلم مرة بقبرين يعذب أحدهما في النميمة والآخر في البول، ومرة أخرى مرة بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة والآخر في البول. يبقى ابن حجر بيرجح إيه؟ إن ده حديث مستقل فيه أن عذاب القبر من سبب من أسباب عذاب القبر الغيبة. ويقول قتادة رحمه الله ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلث من الغيبة وثلث من البول وثلث من النميم. وكذلك من خطورة الغيبة وما ورد فيها من الترهيب أن المغتاب يحبط عمله، فقد أخرج الأصبهاني بسند فيه مقال من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليؤتى كتابه منشورا فيقول يا رب فأين حسنات كذا وكذا عملتها ليست في صحيفتي، فيقول له رب العزة محيت باغتيابك الناس، يعمل الحسنات ومش لاقيها. فكذلك ذهب بعض أهل العلم مثل ابن حزم إلى أن الغيبة تبطل الصيام، يعني اللي يغتابه صيام يبطل صيامه. وطبعا الجمهور على خلاف هذا، وإن كان يعني القول الجمهور هو الأرجح والله أعلم، لكن يعطيك انطباع عن أن خطورة المسألة أن ممكن اللي بيسوق الصايم اللي بيغتاب ناس هو لا يقبل صومه، أو يعني يكون أشبه بالمفطر، يعني الصيام الغيبة تبطل الصيام. وممن ذهب إلى ذلك الإمام الأوزاعي أيضا، الإمام الأوزاعي أيضا. ومن الترهيب في الغيبة الذي ورد للمغتاب أنه يتعرض للفضيحة بسبب الغيبة وتتبع عورات المسلمين، وذكرنا ذلك في الحديث في حديث أبي برزة الأسلمي في الدرس الماضي: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته، نسأل الله السلامة. كذلك من الأحاديث التي فيها وعيد شديد وأيضا نحتاج أن ننتبه إليها، اسمع لهذا الحديث وانظر تطبيقه: أخرج أبو داود وأحمد عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وهذا الحديث فيه وعيد شديد. من أكل برجل مسلم أكل، يعني إيه؟ يعني بسبب اغتيابه والوقيع فيه وتعرضه له بالأذى فيأخذ راتب أو أجر أو غير ذلك. تطبيق الكلام ده يا أخوانا، انظر إلى إنسان يعمل برنامج واشتغل في قناة فضائية أو يكتب مقال أو يعمل كتاب أو يألف رسالة، يطعن في أحد المسلمين من أهل العلم أو من غيرهم لأجل الراتب اللي بيحصل عليه. وكثير ممن يشاهدهم الناس في الفضائيات الذين احترفوا السب، لا سيما ممن ينتسبون إلى الإسلاميين، ممن لقيهم في بلادهم والبلاد هم فيها يعني وجلس معهم يعرف حالهم، وأن كثير منهم يعلم أنه إذا لم يخرج في هذه البرامج ويسب هذا السب مباشرة هيتم إنهاء الإقامة بتاعته، القناة الفلانية والفلانية مش هتجدد له الإقامة بتاعته، هينزل. طب ما هو ينزل هنا عليه أحكام وعليه، خلاص يعمل إيه؟ يطلع كل يوم ياخد برنامج ساعة ولا ساعتين مرة كل يوم أو كذا مرة في الأسبوع ويأكل برجل مسلم أكله. هو ده بقى بياخد راتبه من أجل أنه يطعن في المسلمين ويغتاب في الناس ويذم فيهم. وهذا حديث فيه وعيد شديد فعلا، فلابد أن ننتبه له يا إخواني. والعكس بالعكس، سبحان الله، من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. وكذلك من الأحاديث الخطيرة جدا في الترهيب من الغيبة ما أخرجه أبو داود والطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. ردغة الخبال عصارة أهل النار. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال، حتى يخرج مما قال وليس بخارج. هيخرج ازاي بقى يوم القيامة؟ فيعني كانت هذه جملة مما ورد من الترهيب في الغيبة، وأنها من الكبائر، وينبغي للعاقل أن يصون لسانه عن الولوغ في أعراض المسلمين، ويحفظ حسناته من التبدد والضياع، ويصون نفسه عن سوء الخاتمة، ويكثر ويتحفظ ويتوقى أكثر في حق أصحاب الحقوق المضاعفة كحملة القرآن وحملة الشريعة من العلماء وغيرهم من أصحاب الفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.